قليله وكثيره وأن يظن منه شيئا. نعم له عناية بالتفسير، ولهذا إذا نقل شيئا من أخبار المغازي احتمى بها وتفسيرها وكلام عليها يعني. من العلماء من كبار العلماء الأخيار رحمه الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وقد ورد في سنه النهي عن ذلك وفي احاديث متعدده. قال الامام احمد حدثنا عبد الملك حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل على طهره وسائل ابي مالك بن الاحجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الغرور عند الله جوار من الارض تجدوه للرجلين جارين الارض او الثاني يرضى احد ولا تحب صاحبه الجوار فاذا قطعه طوله من سبع ارضين يوم القيامه. حديث قال الامام احمد حدثنا في كل يوم ولهم الوكيان في الظلم وهو وقيمها وقيمة نسأل الله العافية. الله أعلم. حديث الفيديو من دخل بيت الله، من دخل بيت الله، دخل النبي يتولى هو، لأن هذا يعينه على المهمة. مرتب ما يخبر الكلام، لأن بيت الله من المسلمين اللي تحت يده يعني. من زيادة إلى احتاج إلى زيادة هذا نظر إلى الله سألنا نظر يعني ما ينظر هذا أصلا هذا يرجع إلى الأمانة أمانة رجل وليه وحاجة عملت هذا كله بعد عناية بالسند وسلامة من العلم الظهر الثاني هو أول يوثيق بالله يعني وعلى كل ما يحتاج إلى جمع طرقة ووثيقها نعم نعم نعم نعرف إيش عنه لأن التحمل غطي الحفظ بعد عقله إما جاهل إما جاهل بيحمل بيحمل إيش عنه فاكسين عين وارجع الأصل أرسل إليه أهلي فرى فرده فوجدته فقال أتني بمدار نبيل فدعت إليه لا تصيل مصيباً لشيئاً بغير إذنه ما غدوه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتبنا منه مخية فما فقه وهو غل يأتي فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود قال مجاهد وسعد بن عبادة كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك. قال وماذا؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك الآن. من استعمله على عمل فليجع بقليله وكثير فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق إسماعيل بن أبي خالد بن حزين آخر. قال يدل على عظم كان الغلول وعظم الغلول على أمر الغنيمة وبيت المال والزكاة وغير ذلك. الواجب أن يأتي بقليله وكثيره وأن يصون ذلك ويحفظه فما أعطى من ذلك عن عمله أخذه وما نهي عنه انتهى. ولهذا قال فليجيء بقليله وكثيره. فكتب مخية فما فوق مخية الإبرة المعروفة إن يأتي به الغلول يوم القيامة. هذا يدل على عظم الأمر وخطورته وأن الواجب على الأمين أن يؤدي الأمانة ويحذر الخيانة مهما قلت. بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أن يرعونها حتى يؤدوها وحتى يصونوها. قل سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى بين يحملها الآية. فالغلول من هذا الباب إذا غل شيئا من هذه الأمانات التي تحت يديه منها غنيمة ومنها الفي ومنها غير ذلك فإنه يجيء يوم القيامة بما غل أم أو كذا سواء كان حيوانا يحمله أو نقدا من الذهب والفضة يحمله أو عروضا يحملها يفتضح بها يوم القيامة يفزع بها يوم القيامة. ومن يعلم يأتي بما غل يوم القيامة يحملها الرؤوس الأشهاد يراه الناس يراه به. وهناك علامة أخرى يوم القيامة للغال والغادر الحديث الصحيح يرفع لكل غادر يراه يوم القيامة عند دسته يراه الناس عند مقعدك عند عليك نسأل الله السلامة. نعم نعم كيف عم الجبال كلها عليه؟ نعم عام كل بلغ الله ولي الأمر على شيء واستغرق على شيء فعليه يأتي بقليله وكثيره وليس له أن يغل منه شيئا فما يعطي من العذرة والمساعدة أخذ ثم نهى عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج السرية مثلا التدريب معهم بعض النفقات والمواشي يوزعها مثلا قائد السرية نعم واللي يوزعها قائد السرية على اللي يسحبونه إذا كان مفروض هذا الاتزاع عليهم على ما قاله ولي الأمر يوزع على ما قاله ولي الأمر لا يغل به وياخذ من هذا ياخذ من هذا نفس الشيء وذل أصدقائه وأصحابه له يوزع كما أمر نفقة لهم أو مساعدة لهم ما يأخذها يغلها ويعطيهم إياه لا صفتها بقيت يعني مو براجعين بيت المال توزع بين بعضها على حسب العرف الذي عرف بينهم وبين ولي الأمر فمن عرف ولي الأمر أن البقية لهم وأنه أعطاهم البقية أعطاهم شيء الله ويقال البقية لهم لكم هذا نعم. أما إذا كانوا يعطون على أن ينفقوا بالقصد والبقية يردونه يردونه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج حدثني موجود رجل من آل أبي رازع عن الفضل بن عبد الله بن أبي رازع أبي رازع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر ليتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب. قال أبو رازع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيا إلى المغرب إذ مر بالبقيع وقال أخفر لك فلزق في درعي وتأخرت وظننت فلزق في درعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. تكبر في درعه. تكبر في درعه. كبر في درعه يعني كبرته كبر في درعه. ولكن هي يعني عظم عليه الامر حتى لم يلزق به ثوبه شعر جلده وعظم حتى لزق به ثوبه. ولزق في يدي وتاخرت وظننت انه يريدني فقال ما لك؟ قلت احدثت حدثا يا رسول الله. فقلت احدثت حدثا يا رسول الله. قال وماذا؟ قال انك قلت لي لعلك احدثت انا. قلت احدثت حدثا يا رسول الله. قال وماذا؟ قال انك قلت لي. قال لا، ولكن هذا قول فلان بعثته سائر على ال فلان فقل نمره فدرع الان مثلها بالنار. حديث الآخر. قال عبد الله بن إمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المسلول وكان ثقة. حدثنا عبيد بن أسود المنبوذ وقال عبد الله بن أحمد حدثنا عبيد بن الأسود عن قاسم بن الوليد عن أبي ثابت عن ربيعة بن نافية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المضرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المضرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم إياكم والغلول والغلول فإن الغلول تزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخيط والمحيط وما فوق ذلك وجاهدوا لي في سبيل الله القريب والبعيد. فإن الجهاد باب من أبواب الجنة إنه من عند الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله القريب والبعيد ولا تأخذكم إلا لنوبة لائم. وقد رأوا دماغة بعضه عن المسلوج له حديث آخر. قبل ابن عبيد الله ابن أبي رافع المدني مقبول من السابعة النسائي. نعم. ابن عبيد الله التصحيح من بوت المدني من آل أبي رافع مقبول من السابع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خاصة البيت أبيه الآخر عن أبيه سعيد أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخيط والمحيط فإن الغلول عار ونار وسلام على أهله يوم القيامة. أبيه الآخر عن عبد سعيد الأبيه وقد رأوا ذلك دعوه عن المسلوج له حديث الآخر عن عمرو بن سعيد بن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخلق والمحيط فإن الغلول عار ونار وسلام على أهله يوم القيامة. حديث لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة حديث الآخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي حين تحدثنا جرير عن مطرح عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا ثم قال انطلق يا مسعود لا أنزلنك يوم القيامة فيه ولا ذلك في دليلك لا أنزلنك يوم القيامة تجيء ولا ذلك بدليل من إذ صدق له رؤاه قد غلبه قال إذا لا أنزلت قال إذا لا أصلح قرب تجيء موسى قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مقرف العاب الجهل عن أبي مسعود الأنصاري قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساريا ثم قال انطلق يا مسعود لا أنزلنك يوم القيامة بي ولا ذلك في حقائقهم بدليل من ابن الصدقاء له رواه قد غللت قال اذا لا انطلق قال اذا لا اصلح اضطهدت به يموت حديث الله قال ابو بكر بن مرتضى يمانا حديث الله قال ابو بكر بن مرتضى حدانا محمد بن احمد بن ابراهيم حدانا محمد بن عثمان بن ابي كيده أنا يا عبد الحميد بن صالح أنا أحمد بن عدان على القمة عن موقف من عربي متكار به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر في الله جهنم يهوي 70 خريفا ما يبلغ قرها ويأتي بغلول ويؤتى بغلول ويكره ما ثم يقرا لمن غل به أت به فذلك قوله ومن يغلب يأتي بما غل يوم القيامة حديث الآخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أكرمة بن عمان حدثني كلاب الحنفي أبو يوم جميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بؤدة ولا أرادها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فلا للناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فلا عليك إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وقد رواه مسلم والترمذي بحديث حكيمة بن عمان وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال ابنني حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث أنه سمع بن حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أبي حدثه أنه تناصر وعمر بن الخطاب يوم الصدقة وقال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نشر بدون الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمل يوم القيامة قال عبد الله بن أبي بلى ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سلمان عن عبد الله بن وهب على علي بن سلمان بن عبد الله بن وهب بن حديث اخر قال ابن جرير سليمان بن جهم بن ابي جهم الانصاري الحارثي ابو جهم الجوزجاني مولى البراء ثقة من الثالث أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي آخر أبو الجهم الحنفي الأزرق بن علي الأزرق بن علي الحنفي أبو الجهم صدوق يغرب من الحادي عشر أبو داود بن ماجه حديث آخر الحديث الذي قبل هذا يقوم بجواز تسمية معينة للشهيد في هذا باب الحديث كثير والنقطة الكبيرة لا يسمى شهيد ولا مثل الأمر يوم القيامة فيما بينها وبينه والنقطة القتل في سبيل الله يسمى شهداء ثم الله قرر فيما بينه وبين الله إليه سبحانه وتعالى. هذا في حق المعين. نعم. قول الحلي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يقال ليس بشيء، يعني هذا يقال لا يحصل له غير الشهادة. هذا يثبت انه لا يصف الواحد بعينه لانه شهيد. صريح انهم وصفوه بعينهم وسكت عنه اقرهم. هذا مش هذا استثناء. ترجم في البخاري ان الاسباب لا يقال فلا بشهيد. ان كان على معنى اخر يعني في معنى داخل الباطل لا هذا صحيح صريح في الاعداء. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما عليك نبي او صديق او شهيد. أما طلحة وزير عمر عثمان الشهداء في أحاديث كثيرة في حد الشهداء يسمى الشهداء، يعني هذا بالظاهر أنه من قتل كبير لا يسمى شهيدا. أما ما بينه وبين الله فالله اللي هو الأحكام. إن كان صاحب بدعة. وفي ماذا مسلم سمى شهيدا. نعم. قال يا جماعة قال ابن جرير حتى ولا يحب سعيد ولا مولي حتى ولا يبي حتى ولا يحب سعيد ولا يحب سعيد ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعدا ومبادة مصدقا فقال يا سعد إياك أن تجي يوم القيامة بين دليل تحمله له الله قال لا آخذه ولا أجيب به فأعطى ثم رواه ثم رواه من طريق المجنى لما زلت به نحوه هدي الله فقال أحمد حدثنا أبو سليم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع بكرة بن عبد الملك في أرض النور ومن في نسائر رجل غلولا قال فقال سالم فقال فقال سالم بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في مسائله غلولا فاحرقوه قال واحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه فأخرج متاعه بالسوق ووجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه وقد رواه امير المدينه وابو داود والترمذي وحديث عبد العزيز بن محمد الكرامتي زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما على ديوان قبيله الصغير قال حزن محمد لذلك قدر وقال هل بالمدينه والبخاري او غيرها هذا حديث وغيرهما هذا حديث يذكر من رياض ابي واحد هذا وقال الدارقطني الصحيح انه بالفتوى كان فقط وقد ذهب الى القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد بن محمد ورفعناه الى القاده وقد رواه الامري المعاويه وقد رواه الأموي عن معاوية قال إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة هذه أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه ثم رواه معاوية عن إسحاق عن عثمان ثم رواه عن معاوية عن إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال قالوا يجمع رحله ويقرب ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيره ثم روى المعاوية عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابي عن علي قال قالوا يجمع رحله ويقرب ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيره دون اربعين وقال وهو ابن ابي حنين ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يفرق متاع الآن بل يعذر تعذيرا مثله وقد قال البخاري الحلي ضعيف ولهذا قال الجمهور لا يحرق ولا يؤدب لغير ولي الامر نعم هذا اطلاق صاحب الجمهور من زائده هذا الرواد الليلي غير الحديث وقد قال البخاري وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرم متاعه ولا أموالاً. وقد قال ابن رحمه حدثنا أسود بن عامر أن على إسرائيل وعلى ميثاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يفرد أن يذل أن يغل مصحفا لن يغل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذتم به سورة سبعين سورة يعني إن المسعود أولها قديما قبل زيد بن ثابت قبل أبي بكر. هذا لما أمر عثمان بإحراق المصاحف والمصحف الذي كتبه الجماعة بأمره أمر أن تحط المصاحف الأخرى حتى لا يقع الابتلاء بين الناس وأن يقرأ القراءة على حرف واحد. ثم ذكر رحمه الله خلى المصحف عنده وأمسكه وأصحابه تأول قوله من يهوى كل غل يوم القيامة قال أنا آتي بمصحفي يوم القيامة كيف يفرق مصحفي وأنا حدثت صغيرة ورثة قبل زيد قبل هي. وكان عثمان استشار الصحابة في هذا واجتمع رأيهم على إحراق ما سوى مصحف الإمام حتى لا تقع حروف مخالفة فيختلف بها الناس. كان رأيهم وإصحاب رأي رشيدا آخر عبد المصاحف ولم يقل لنا في الواحد ولم يعرف قراءة الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقرأ على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة إلى سبعة تخفيرا عن أمة. فجمعهم على حرف واحد عثمان حتى لا تقع الصيام شكرا من حليفة والجماعة قال أدرك الأمة فإن اختلفوا في القراءة فرأى ما رأى رضي الله عنه وجمعهم على مصحف واحد فأحرق ما سوى ذلك وصلى الله على ذلك من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم. ثم قرات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة مرة أفأترك ما أخذتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى رقيع بتفسيره عن شريك لابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم قال لما امر بتحرير المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايها الناس غلوا المصاحف انه من غل ياتي الى غل يوم القيامه ولا من غل المصحف ياتي به احدكم يوم القيامه. والصواب مع من الصحابة وليس هناك تغيير في أحرف يسيرة الصور لا تتغير والقضاء لا تتغير وإنما أحرف يسيرة لا تغير معنى وإنما هي الغالب وتغير النظم وما معنى ثابت. شيخ في الصف الأول فقط حديث يقول طريق الأخرى هنا قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن يهب أخبرني عمرو بن حارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن شباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما صدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهود الطبقة من غلب تغلب وقال أبي داود عن ثمرة بن مندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم آل غنم غنيمة أمر بلالا بين يدي الناس فيجوز بغنائمهم قال لما يرى أن تجيء فاعتذر إليه وقال فلا أنت تدين به يوم القيامة فلم أقبله ولم أقبله منك. وقوله تعالى ألمن استدعى رضوان الله كم